صالحات كان Thank you. لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. جميل والله يا مولاي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فليعمل عملا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إنها لا تنفق في البلد دي كانت بتعشى ابوك فهات اللي عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا شيخ حد ما مات. والله يا شيخ مش حد يزعاي الله اكبر يا عم الذي ذلك